السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عندي سؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الأول، هل أنا إذا قرأت القرآن أشعر بكسل وخمول خاصة يوم الجمعة؟ شوفي يا محمد، أنت عليك أنك تجتهدي على نفسك الآن في برنامج رقية مكثف، الفاتحة 7 مرات والمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كل واحدة 3 مرات. هذه تسويها صباحا وتسويها بعد الظهر أو بعد العصر، وتسويها في الليل قبل النوم. اعملي برنامج رقية مكثف من سورة الفاتحة 7 والمعوذات 3، واظبي عليها صباحا مساء ليلا قبل النوم لمدة، خذي يعني ولو 6 أشهر. النبي عليه الصلاة والسلام روي أنه لما سحر بقي متأثرا 6 أشهر حتى أوحى الله إليه بالمعوذتين، وكان فيها فك ذلك السحر وذهاب ذلك البلاء. إذن الابتلاء قد يطول بالإنسان، ومثل أن الأدوية هذه أحيانا تأخذ وقت، مضاد حيوي أحيانا عن طريق الوريد يقول هذا يأخذ شهر حتى يأثر، ولا يأخذ كذا وقت. فلذلك لا تستبطئي أو تستعجلي تقولي ما حصل ما في فائدة، لا، استمري في هذه الرقية حتى يفرج الله ويزول هذا العرض.